لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة فصل في ذكر الرافضي أن عليا كان أعلم الناس والرد عليه. قال الرافضي: الثالث أنه كان أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن أهل السنة يمنعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم، إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم. وده نص حديث أنس رواه مسلم: فكان أبو بكر أعلمنا، أظنه مش أنس، سمرة في صحيح مسلم: فكان أبو بكر أعلمنا، أعلمنا. حديث معاذ الشيخ، ها، الحلال والحرام، لكن في الجملة أعلم الصحابة إجمالا أبو بكر، إنه أعلم بالكتاب، أعلم بالأمور الاعتقاد الواجبة، بالاجتهاد صحيح. يعني ثبتت الأمة بثباته عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت الإسلام في قلوب الناس إلى يوم القيامة بثباته عند الردة. ولو كان أبو بكر تردد في حروب الردة لما قام الإسلام قائما إلا إن شاء الله. قال: ولم يشتبه الناس. قال: ودلائل ذلك مبسوطة في موضعها، فإنه لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه. لم يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إلا فصله أبو بكر، فإنهم شكوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم فبينه أبو بكر، ثم شكوا في مدفنه فبينه أنه يدفن حيث مات، ثم شكوا في قتال مانع الزكاة فبينه أبو بكر، وبين لهم النص في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أعتقد دخل في الاختصار. وأبو بكر احتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها. بين له نص، أعتقد أن ده قوله لعمر لما قال: لم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل المسجد الحرام، فقال: أحدثك أنك آتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. ها، في الحديبية. وبين لهم أن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وفسر الكلالة فلم يختلفوا عليه أنه من مات لا والد له ولا ولد. وكان علي وغيره يروون عن أبي بكر كما في السنن عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر الله تعالى إلا غفر له. في أبي داود والترمذي وحديث صحيح، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم من علي، منهم الإمام منصور ابن عبد الجبار السمعاني المروزي أحد أئمة الشافعية، وذكر في كتابه تقويم الأدلة الإجماع من علماء السنة أن أبا بكر أعلم من علي. كيف وأبو بكر كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وإياه يدعو الناس إلى الإسلام، ولما هاجر ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد وهو ساكت يقره، ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا غاب ذهب بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوه أبا بكر فليصلي بالناس. من أمثلة أنه كان يفتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع نزاع بين اثنين من الصحابة بالسلب، وأقر من بيده السلب أن القاتل كان أظن أن القاتل كان أبو قتادة الذي قتل المشرك وأخذ سلبه، كان أبا قتادة، فقال نعم هو الذي قتله لكن أعطنيه يا رسول الله. فقال أبو بكر لا الله يأتي إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، يعني زي لا والله في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دل أنه كان يفتي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحضرتك ذكرت قبل كده أن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي في الإحاء كده أن هو أبو بكر الخليفة، ولكن عشان المشهور يعني. قال وأما قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاكم عليه والقضاء يستلزم العلم والدين، فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به حجة. وقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقوى إسنادا منه، والعلم بالحلال والحرام ينتظم للقضاء أعظم مما ينتظم للحلال والحرام، يعني هذا العلم الحرام حيشمل القضاء أعظم مما ينتظم القضاء للحلال والحرام. يعني لو واحد كان أقضى الناس هل يلزم يكون عارف بكل الحلال والحرام؟ ما يلزمش، يكون عارف بأمور الإيه؟ القضاء. لكن لو واحد عارف بالحلال والحرام يبقى بالتأكيد هيعرف إيه؟ أمور القضاء. وهذا الثاني قد رواه الترمذي وأحمد حسنوه، والأول لم يرويه أحد في السنن المشهورة اللي هو أقضاكم عليه، ولا المسانيد المعروفة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب. وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ده عند الشيعة يعني حاجة قوية جدا يعني، وهو أصلا حديث باطل أو موضوع، وده الحديث البهائية اعتمدوا عليه في دينهم، لأن الرجل اللي هو الباب مرزا علي محمد قال إن هو المقصود بالحديث ده، أن مدينة العلم وعلي بابها يبقى كده سموه الباب، وأتباعه سموا بالبابية، كان بداية اختراعه للنبوة. قال انا مدينة العلم، انا باب مدينة العلم، يبقى محدش يعرف حاجة الا من خلالي. وبعدين زود بعد كده لما لقى الناس تستجيب، قال لهم ان هو بيوحى اليه، وزود وقال ايه، انا في كتاب ألفه، طبعا هو اسمه كتاب البيان، ألفه بالفارسية، وقال ان هو اوحي اليه. بيضحكوا على الناس الجهال الاغبياء. وقتل بعد ذلك، قتله الشيعة، يعني الدولة الصفوية قتلوه عشان بيدعي النبوة. وجي اللي بعديه البهاء بعد صبح أزل، يعني هو كان موصي بأن الخليفة بعديه يبقى فلان. المهم اختلفوا هم مع بعض ومشوا فلان ده اللي هو صبح أزل، وجاء بقى البهاء. فقال لك ان هو نسخ الايه، البابية، ونسخ البيان، ونزل عليه كتاب تاني اسمه الأقدس. كلهم يضاهون القرآن بذلك، ما كلهم من الكذابين. وقتل أيضا، إلا أن اليهود والاستعمار الإنجليزي كانوا من وراء استثمار البهائية. فهم اعتمد أصل الضلال ده كله بتاع البهائية والبابية كان إيه؟ الحديث الموضوع ده. يقول وإن رواه الترمذي وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد فسد أمر الإسلام، لأن ما فيش حد يعرف علم إلا من خلال واحد بس، مفيش ولا واحد من الصحابة كده. قال ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر، أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. يقصد في ذلك الأمور القطعية، أي حاجة لا يرويها أهل التواتر لا يكفر فيها المخالف، وإن كان ليس هذا واجبا قطعا في كل الأمور ولا حتى في الأمور الاعتقادية كلها، لكن الحاجة اللي هي نقل القرآن أو عقائد الكبرى أو الأعمال أركان الدين أو المحرمات المشهورة، فهذه قد نقلها أهل التواتر. لو كذب بها إنسان لكان كافرا، فهذا أساس حفظ الدين. يقول وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره، قيل لهم فلا بد من العلم بإصمته أولا. يعني عايزين يقولوا المعصوم اللي هو علي يحصل العلم بروايته، نقول لهم اسمته الأول الاسم، وإصمته لا تثبت بمجرد خبره. يعني لو واحد قال أنا معصوم، هل يثبت ذلك أنه معصوم؟ قال لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته، فإنه دور لا يثبت قبل أن يعلم عصمته فإنه دور ولا تثبت بالإجماع. لا يثبت الدور بالإجماع، يعني إيه؟ هنعرف منين أنه معصوم؟ من خبره، وخبره مش لازم القبول إلا لو عرفنا أنه إيه؟ معصوم. هنعرف منين أنه معصوم؟ من خبره. يبقى بندور في دائرة ايه، واحدة مفرغة ما تتحلش. هذا لا يثبت به حجة بالاجماع، يعني يكونوا مسألتين كل واحدة مبنية على التانية، وكله اذا هومش دليل من برا ده ما يبقاش دليل. يقول ولا تثبت بالاجماع، يعني العصمة لا تثبت بالاجماع، فانه لا اجماع فيها. وعند الامامي إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه. فعلم أن عصمته لو كانت حقا لابد أن تعلم بطريق آخر غير خبره. فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو، لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين. لان انت قلت ان هو باب مدينة العلم، يبقى ما فيش ولا خبر الا من خلاله هو، بما في ذلك ان هو ايه معصوم، لان مش هيقبل ايه اي دليل تاني، مش كده؟ ما فيش بيبان تانية ولا شبابيك، ماشي؟ فما فيش حد هيثبت ان هو يثبت له ان هو معصوم الا خبره هو، وخبره مش هيبقى مقبول الا لما ايه تثبت عصمته، وهي لسه ما ثبتتش عشان لسه ما فيش خبر، وهكذا. عشان كده يقول الحديث موضوع، يقول ولا غير ذلك من امور الدين، ما فيش ولا خبر هيثبت. فعلم ان هذا الحديث انما افتراه زنديق جاهل، ظنه مدحا وهو مطرق الزندقة، وهو مطرق الزنادقة، مطرق الزنادقة الى القدح في دين الاسلام، اذ لم يبلغه الا واحد. لو انت قلت ان دين الاسلام لم يبلغه الا رجل واحد، فكان ذلك ايه باب للطعن واسع. ثم ان هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علي. البلاء اللي جاي من بلاد فارس ده حقد على الدين ولا تعصب لأهل البيت؟ في حقد طبعا، حقد. ده يريدوا أن الإسلام يعلم؟ لا، مش عايزينه، عايزين ينتقموا لزوال ملك فارس. ولا حسين ولا أبوه؟ الحسين هو الحسين. اه بالظبط كده، هم ركزوا على الحسين ليه؟ عشان امه فارسي. ها؟ الحسين الوحيد يتدور بينه. امه فارسيه، قصدي زوجته، استغفر الله. امه فاطمه رضي الله عنها، استغفر الله. انا اقصد ان هم بيقولوا نسل الحسين ليه؟ يعني ليه ما كانش نسل الحسن؟ الحسن له نسل. ليه الإمامة في نسل إيه الحسين؟ عشان اللي هو علينا زين عابدين، والدته إيه من بنوتي، من بناتي كسرى. يا شيخ، أم ولد ولا زوجة؟ اللي هي زوجة الحسين زوجة ولا أم ولد؟ كانت أم ولد، وبعدين بقى ما عرفش زوجها ولا لا، لكن ده يكون من سبي إيه فارس بنات الملوك. والشيعة اللي في الخليج خلاص بقى بديل، انتشرت عند العرب كمان. طبعا. قال فصل في دعوة الرافضي نزول آية وتعيها أذن واعية علي والرد عليه. قال الرافضي وفيه نزل قوله تعالى وتعيها أذن واعية، والجواب أنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم، ومعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم يرد ذلك، أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الأذان، لنجعلها لكم تذكرة، وتعيها أذن واعية، مش أذن واحدة بس، هي أذن علي، ربنا نزلها عشان الناس كل من له أذن واعية يعيها ويفهمها ويفهم الآية اللي فيه، لكن دول عايزين يقصروا الفهم على مين؟ على هذا، فعلا معلومنا دي بالضرورة. يقول ونعم معلوم الاضطرار أن الله تعالى لم يرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الآذان ولا أذن شخص معين، ولكن المقصود النوع، فيدخل في ذلك كل أذن واعية. يعني الفرش ده شيخنا تفسير حتى بالمثال، احنا ما هم بيعتمدوش على المثال، ده بيقولوا نزلت فعلي، وهو يبقى الفضل يبقى هو الامام، يبقى الاصل انها ما ينفعش تكون لغيره، ما لو كانت لغيره وهو مثال يبقى ايه؟ يبقى مش امام، مش هيثبت بيها امام، لان في اذان وعيه كتيره، يبقى انت تثبت امامته ازاي؟ فصل في ذكر الرافضي ذكاء علي وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما فيه. قال الرافضي وكان في غاية الذكاء. طبعا وغير أذكياء كثر، شديدا الحرص على التعلم، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس ملازمة ليلا ونهارا من صغره إلى وفاته، إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه فكذب في صغره، نعم. والجواب أن يقال من أين علم أنه أذكى من عمر ومن أبي بكر، وأنه كان أرغب في العلم منهما، أو أن استفادته من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهما. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في أمتي أحد فعمر. والمحدث الملهم يلهمه الله، وهذا قدر زائد على تعليم البشر. ولا ريب أن أبا بكر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علي ومن كل أحد. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر اجتماعا بالنبي صلى الله عليه وسلم من علي بكثير، فكان يسمر معهما في أمر المسلمين والمسائل التي تنازع فيها علي عمر وعلي في الغالب يكون فيها قول عمر أرجح، كمسألة الحامل المتوفى عنها زوجها. علي رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيح في جنازة عمر أنه قال إني لأرجو الله، إن كنت لأرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك، أو أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، ورجعت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. فمن كثرة ما يقول، مين اللي يقول الكلام ده؟ علي. يبقى إزاي يقول وما من أحد أحب أن ألقى الله بعمله مثلك، بيقول عن عمر رضي الله عنه يعني يلقى الله بمثل عمله. فهذا دليل على أن الأكثر ملازمة كان أبو بكر وعمر. ومن الذي كان في الغار؟ أبو بكر. إذن هو أكثر ملازمة. قال فصل في ذكر الرافضي مثلا ظنه حديثا والرد عليه. قال الرافضي وقال صلى الله عليه وسلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر، فتكون علومه أكثر من علوم غيره لحصول القابل الكامل والفاعل التام. والجواب أن هذا من عدم علم الرافضي بالحديث، فإن هذا مثل سائر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك علي قال وأصحابه هذا مثل، إن هذا مثل سائر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحابه أيدهم الله فتعلموا الإيمان والقرآن والسنن ويسر الله ذلك عليهم. وكذلك علي، فإن القرآن لم يكمل حتى صار لعلي نحو من 30 سنة، فإنما حفظ أكثر ذلك في كبره لا في صغره. وقد اختلف في حفظه لجميع القرآن على قولين. والصحيح أنه اعتزل مدة ليختم القرآن حفظه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أقرأهم أبي، بس أعلمهم بالقرآن أبو بكر. قال والأنبياء أعلم الخلق، ولم يبعث الله نبيا إلا بعد 40 إلا عيسى بن مريم. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا، كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان مطلقا، يعلم كل الناس، لم يكن يخص به أحدا، ولكن بحسب استعداد الطالب. ولهذا حفظ عنه أبو هريرة في 3 سنين وبعض أخرى، 3 سنين وجزء من السنة، ما لم يحفظه غيره، وكان اجتماع أبي بكر به أكثر من سائر الصحابة. بعض أي جزء يعني ثلاثة وجزء سنة، ثلاثة وحتة. أما قوله إن الناس منه استفادوا العلوم فهذا باطل، فإن أهل الكوفة التي كانت داره كانوا قد تعلموا الإيمان والقرآن وتفسيره والفقه والسنة من ابن مسعود رضي الله عنه وغيره قبل أن يقدم علي الكوفة. وإذا قيل إن أبا عبد الرحمن اللي هو ابن مسعود قرأ عليه فمعناه عرض عليه، وإلا فأبو عبد الرحمن كان قد حفظ القرآن قبل أن يقدم علي الكوفة. فصل في ذكر الرافضي. وضع علي رضي الله عنه لعلم النحو والكلام عليه. قال الرافضي: وأما النحو فهو واضعه. قيل لأبي الأسود: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. فإنه قال لأبي الأسود: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. وعلمه وجوه الإعراب. كلام كذب. والجواب أن يقال أولا: هذا ليس من علوم النبوة، وإنما هو علم مستنبط، وهو وسيلة في حفظ قوانين اللسان، قوانين اللغة الذي نزل به القرآن. ولم يكن في زمن الخلفاء الثلاثة لحن فلم يحتج إليه. فلما سكن علي الكوفة وبها الأنباط، روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحرف. وقال: انحوا هذا النحو، انحوا هذا النحو. فسموه نحو. نحو ليه؟ عشان نحو ما مضى، شبه ما مضى. ففعل هذا للحاجة. كما ان من بعد علي ايضا استخرج للخط النقط والشكل وعلامة المد والشد ونحو ذلك، ونحوه للحاجة. ثم بعد ذلك بسط النحاة، بسط النحو نحاة، بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة والخليل، استخدم استخرج علم العروض. أولا لا يثبت أن علي قال هو الذي قال بأسود، هو يروى كما قال ابن تيمية رحمه الله، روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي. والمعروف أن أبي الأسود الدؤلي أول من وضع هذه الاصطلاحات. قال: فصل في ذكر الرافضي. رجوع الفقهاء إلى علي رضي الله عنه والكلام عليه. قال الرافضي: وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه. والجواب أن هذا كذب بين، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه. يرجع إليه أن يعتمد ترجيحه خلاص. الأئمة الأربعة أفقه الناس، ولا يعتمدون عليه، ولا يرون قول علي حج. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.